وانطارت بالروح عالسون فلك تعال يا هلا نومي ولا شفت الوسادة كنت روحي قلت من مليون عام انت روحي انت روحي ورجفتك طليبي وشباب ارديني طيبك وسولف لك تعال تعال يا هلا نومي ولا شفت الوسادة كنت روحي قلت من مليون عام انت روحي انت روحي ورجفتك قلبي وشباب انا لا تملني انت شي بحبك وصيرة وراك لا تملني انت كل فرحة ضحكتي وياك أسفار وبحر وبلاد